إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات. كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نحن في هذه الدنيا مسافرون ونحن عابر سبيل إلى الدار الآخرة، نسأل الله يجعل مستقرنا جميعا في جنات النعيم. المسافر في هذه الحياة يحتاج أحيانا كثيرة إلى اتخاذ قرارات معينة، يعني مثلا يريد أن يتزوج، يحتاج أن يتخذ قرارا سواء كان رجلا أو امرأة. الشاب يعرض عليه عدة فتيات، طيب هذا مسألة زواج، ليست المسألة ثوب سألبسه بسعر رخيص، إذا ما عجبني غيرته، أو قلم أشتريه بسعر زهيد وإذا ما عجبني، لا، هذا زواج، هذا ارتباط بفتاة وأصرف فيه مالا وأرتبط بها عاطفيا وأرتبط بأهلها وراء أولاد. إذا هو قرار يحتاج إلى اتخاذ صارم وقوي. أحتاج أني أدرس في الجامعة، أنا ما أود أني أدرس في تخصص معين ثم بعد ذلك أتورط في هذا التخصص و أبدأ أحول إلى تخصص آخر ويضيع علي سنة أو سنتان من عمري. أريد أني أتخذ القرار يكون صائبا. أريد أني أسافر إلى بلد معين مثلا لدراسة اللغة الإنجليزية، طيب هل أذهب إلى بريطانيا، أذهب إلى أمريكا، إلى أستراليا، نيوزيلندا، أذهب إلى وين؟ أحتاج أني أتخذ قرارا معينا. شخص مثلا أريد أن أقدم إليه مثلا طلبا أن يشاركني في تجارة معينة، طيب أنا ما أعرف، هذا قد يسرقني، قد يحتال علي، قد أندم بعدين أني ارتبطت به، إذن يحتاج أني أتخذ قرارا معينا. هذه القرارات التي نتخذها في حياتنا لا يصح للإنسان أن يضرب هكذا ضربة لازب. يقولون ضربة اللازب، هم كانوا في السابق يبنون البيوت من طين، أو إلى يومنا هذا الآن لما تبني الجدار ثم تحتاج إلى أن تطليه بالإسمنت، يأخذ العمال الإسمنت ويبدأون يضربون به على الجدار حتى يكون خشنا، ثم بعد ذلك يستطيعون أن يلصقوا به بقية الإسمنت. فهو لما يلقي هذه القطعة من الإسمنت على الجدار لا يدري أين تقع، لكن ما عنده مشكلة لو وقعت في أي مكان، مثل ما قالوا الحاطب بليل يخبط خط عشواء، الذي يحطب بالليل قد يأتي إلى شجرة لأجل أن يقطعها، فإذا به يقع في يده ثعبان بدل ما يقع في يده غصن من أغصانها، لذلك يقولون لا ينبغي أن يكون حاطب ليل. سنتكلم عن اتخاذ القرار في حياة الإنسان. أرحب بكم وأرحب بالشباب اللي معي أيضا في الاستديو، عسى الله يوفقهم وعلى مجيئهم، وكلفوا أنفسهم بالمجيب لكن عاد أنتم مأجورون إن شاء الله. أنا سأستمع إلى ما عند الشباب الحاضرين معي من أسئلة، ويا ليتني كنت أستطيع أيضا أن نستمع إليكم أيها الإخوة والأخوات، لكن إن شاء الله لعل الله يسر أن نفيدكم بقدر استطاعتنا. بعض الناس لا يستطيع في الحقيقة أن يتخذ قرارا، تجد أن عنده نوع كثير من التردد، ربما لو حضر في مطعم ليتعشى فأعطوه قائمة الطعام وبدأ ينظر فيها، هذا رز وهذا مكرونة وهذا مثلا خضار وهذا دجاج وهذا لحم وهذا، وبدأ أحيانا يتردد، يمكن يقول خلاص اذهب وتعالي بعد شوي، فيأتي بعد خمس دقائق يقول لا اذهب وتعالي، وربما يجلس قرابة نصف ساعة ما استطاع يختار طعام. تجد أنه يذهب إلى محل الأحذية ويبدأ ينظر، وربما يجلس قرابة نصف ساعة أيضا وهو يختار ما بين هذا الحذاء، عنده تردد دائم في اتخاذ قراراته. ربما لو ذهب إلى الجامعة وبدأ أراد أنه يعني يدرس في الجامعة، ربما يذهب الأسبوعان والثلاثة وقد ينتهي التسجيل وهنا الآن ما استطاع أن يتخذ قراره. أولا لابد يكون عند الإنسان يعني شجاعة على أنه يتخذ قرارات صارمة. طيب كيف أستطيع أن أحصل هذه الشجاعة؟ كيف أستطيع أني أبعد عن نفسي التردد؟ أنا لما أسجل في الجامعة، طيب أفرض أني تشجعت وأخذت قرار وقلت خلاص بأسجل في كلية العلوم الإدارية، لن أسجل في كلية مثلا الأحياء ولا الفيزياء ولا الشريعة ولا أصول الدين، سأسجل في هذه الكلية، مثلا اتخذت القرار، كيف أعلم أن القرار صائب؟ هناك أمور لابد أن تسبق ذلك. أولا استشارة، وثانيا استخارة. ماذا نعني بالاستشارة؟ أنت الآن لما تريد أن فرضا تتزوج فتاة معينة من عائلة معينة، لابد أن تستشير، تأتي مثلا إلى أمك، إلى أبيك، إلى إخوانك، أخواتك، تسألهم عنها، تذهب مثلا إلى شخص من نفس العائلة من أبناء عم الفتاة أو أقربائها، تقول إيش رأيك، أنا والله أفكر أني أخذ فلانة، ها إيش رأيك في العائلة، إيش رأيك في إخوانها، حتى ما غدا يعني اكتشف ان واحد من اخوانها متعاطي مخدرات وكل يوم عندي في البيت يعمل لي مشاكل، او اكتشف ان واحد من اخوانها مثلا رجل مثلا عنده مشاكل معينة يتعرض بها لأصهاره ونحو ذلك، أأتي وأستشير بقدر استطاعتي، أبسجل في الجامعة، أأتي وأسأل بعض الدكاترة في الجامعة، يا دكتور إيش رأيك في كذا، أريد أني أكون علاقة مع فلان في تجارة، أأتي وأسأل بعض الناس اللي كان بينهم بينها علاقة، يا جماعة إيش رأيكم، أنا أفكر أني أفتح محل تجاري أنا وفلان، هل هو رجل صادق؟ هل هو رجل محتال؟ ما أمانته؟ ما ذكاءه؟ ما قدراته؟ هل هو رجل يشتغل أم سيجعل الشغل علي وفي آخر الشهر يقول أعطني حصتي من الأرباح؟ إذا استشرت ينبغي لك أيضا أن تستشير الرب جل جلاله. أما استشارة الخلق فنعرفها، وهو أنك تأتي عند الإنسان وتقول له يا فلان ما رأيك، تتصل عليه بالتلفون، ترسل إليه بريد إلكتروني. لكن في استشارة الرب جل جلاله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، سأتزوج، سأسجل في جامعة، سأشتري سيارة، سأسافر إلى بلد معين للدراسة، إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فماذا يفعل؟ قال: فليصلي ركعتين من غير الفريضة. يعني ما يأتي ويصلي ركعتين الفجر ويقول هذه فجر واستخارة في الوقت نفسه، لا، يصلي ركعتين لوحدها خاصة بالاستخارة من غير الفريضة، ثم ليقول ماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أستخيرك، أستخيرك يعني أطلب أن تختار لي، أطلب أن تختار لي. لذلك السين والتاء في أول كلمة معناها يعني طلب واستعطاء. مثل مثلا لما تقول لشخص معين تقول له: لماذا مثلا لا تستعطيني، يعني لماذا لا تطلب مني أن أعطيك، لماذا لا تستغفر، يعني تطلب من الله أن يغفر. فالسين والتاء تدل على الأخذ والطلب. فيقول: اللهم إني أستخيرك، يعني أطلب منك الخيرة لي، إن كنت ترى الخير لي هنا أعطني إياه، أو الخير هنا أعطني إياه، أستخيرك بعلمك، لأنك يا ربي تعلم الغيب اللي قدام، أنا ما أدري، يعني أنا سأسجل في هذه الجامعة وأفكر أني بعد 5 سنوات سأتخرج، ماذا سيحصل لي، أنا ما أدري بعد 5 سنوات ماذا سيحصل، لكن أنت يا ربي تعلم. لذلك حتى أنت الآن لو تسجل في الجامعة تجد أنك لما تستشير واحد في سنة ثاني كلية في الكلية التي تريد مثلا علوم الإدارية، غير لما تستشير دكتور في الكلية، الدكتور سيكون أكثر معرفة بدقائق الأمور التي لا يعرفها الطالب، وغير لما تستشير وزير، وزير خاص بالوظائف، فتقول الوزير إيش رأيك أنا أريد أن أسجل في علوم الإدارية، يقول: آه زين أنك سألتني، لأن ترى بعد 4 سنوات سينزل نظام معين الآن في الدراسة، هذا النظام يقتضي أن خريجين هذه الكلية يفعلون كذا وكذا. فكلما علت رتبة الشخص المستشار صارت الاستشارة أدق، أليس كذلك؟ لذلك شوف رتبة رب العالمين جل جلاله: أستخيرك بعلمك، علمك يا ربي بالغيب، أنا أطلبك يا ربي أنك تستعمل هذا العلم في الاختيار لي، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك يعني القدرة الواسعة التي عندك يا رب العالمين التي لا حدود لها أن تفيدني بها، ثم تطلب الطلب الذي تريده. ما كيفية هذا الطلب؟ وكيف يعلم الإنسان أن الله اختار له أو لم يختار؟ هل يأتيه وحي؟ هل يرى رؤيا؟ هل يرسل إليه أحد؟ هل يأتي كلام في أذنه؟ كيف تعلم أن الله اختار لك؟ هذا ما سوف نعرف إن شاء الله بعد الفاصل. عليكم، مرحبا بكم جميعا. كنا تكلمنا قبل قليل معكم ومع الشباب الموجودين معي حول ما يتعلق بالاستخارة وكيف أن الإنسان ينبغي أن يستخير، وذكرنا الدعاء، قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، من فضلك يا ربي أنك توفقني أني أشتري سيارة، من فضلك العظيم أنك توفق من تشاء للزواج، من فضلك العظيم أنك توفق من تشاء لوظائف، لتجارة، لشفاء من مرض، للسفر إلى كذا، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني اللهم إن كنت تعلم أن شرائي للسيارة، إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، إن كنت تعلم أن استئجاري للمحل الفلاني، إن كنت تعلم أن دراستي في المكان الفلاني، إن كنت تعلم أن سفري إلى كذا، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي في دنياي وعاقبة أمري، يعني بعد ما يحصل لي بعد مضي 5 سنوات 6 سنوات وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه، يقول إن كنت تعلم أن سفري، إن كنت تعلم أن زواجي، إن كنت تعلم أن شراء السيارة كذا، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وعاجله وآجله، فصرفه عني واصرفني عنه. طيب وإذا صرفت عني وصرفتني عنه أجلس هكذا؟ لا، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يا ربي أنا صح أريد أني أشتري السيارة، إذا تعلم أنها خير لي وفقني لها، إذا تعلم أن السيارة شر لي اصرفها عني ووفقني لسيارة ثانية أخرى تكون أحسن منها. شوف سبحان الله كيف يعني لما تستخير رب العالمين يجعل الله تعالى لك الخير في ذلك. يا وليد كأنك تؤشر لي عندك سؤال سامي. طيب دكتور مثلا هل ممكن أن أستغني بالاستخارة على الاستشارة أو العكس أم أنه متلازمان؟ جميل. هل ممكن فعلا، هل ممكن الواحد يعني يستخير دون أن يستشير أو يستشير دون أن يستخير؟ طبعا يستخير يعني يصلي ركعتين الاستخارة ويسأل رب العالمين، ويستشير يعني يستشير البشر، يأتي إلى عالم، إلى دكتور، إلى رجل خبير إلى آخره. ينبغي أن يجمع بين الأمرين، ينبغي أن يجمع بين الأمرين، إذا تيسر له أن يستشير، لكن أيضا الذي تستشيره لابد يكون إنسان عاقل وعنده معلومات ومقاييس الصحيحة. يعني مثلا أفرض فتاة تقدم لها شابان وواحد منهم ناجح في حياته ومتخرج من الجامعة وفي وظيفة وأموره ماشية وجاء وخطبها، والثاني متخرج من المتوسطة يعني من الإعدادية ولا استطاع يكمل دراسته وكل يوم سهران في مكان وأبوه اللي يكد عليه وينفق عليه، وجاء وخطبها هذا الأول اللي ماشي في دراسته وخطبها الثاني، فاحتارت بينهما فذهبت واستشارت واحدة من صديقاتها، ايش رأيك اتزوج فلان ولا فلان؟ والصديقة هذه تعرفها مثلا من اقاربها، قالت لا والله خذ الثاني اللي هو فاشل هذا ولا عنده ما درس وليس عنده وظيفة وربما السجارة ما تقع من فمه الى اخر ذلك. قالت لها ليش اخترتيه؟ قالت احلى احلى، بس يعني لانه احلى واجمل تزوجه. هل هذا المقياس صحيح؟ ايش رأيكم؟ لا طبعا. يعني انا باخذ اصور جنبه انا يعني المسألة احلى، بكرة سيأتيني منها عيال اقول له بالله وانت راجع احضر معك حليب للطفل وحفايض، يقول والله ما معي فلوس. بكرة اقول له ولدك عنده مشكلة في المدرسة اذهب وحلها، قال والله ما ادري بروح اتهاوش مع المدرس. ما ابغى تبشه، انا اريد رجل اجد يعني رجل كالجبل اتكى عليه. ليس المقياس فقط في الزواج والله احلى، انا مالي ماخذها شخص بحطه تحفة عندي في البيت. كذلك لابد انك الذي تستشيره فعلا يكون رجلا، يكون شخصا سواء كان امرأة او رجل، يكون مقاييس الصحيحة لاستشارته، ويكون محبا لك حتى ما يشير عليك بإشارة سيئة تجعلك تندم بعد ذلك. فتستشير وتستخير، تجمع بين هذا وبين هذا. طيب عبد الله اعطني فرصة بس انا بمشي شوي بعدين اسمع سؤالك. لذلك هذه صلاة الاستخارة يصلي ركعتين، طبعا يجوز انك تصلي ركعتين تكون سنة لصلاة معينة وهي استخارة في الوقت نفسها. بمعنى لو انسان ذهب الى المسجد واراد يصلي ركعتين تحية مسجد واستخارة في الوقت نفسه يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهم شيء الاستخارة لا تكون مع الفريضة، اما مع غير الفريضة فيجوز. يتوضأ ويصلي هاتين الركعتين ثم يدعو. ما هو موضع هذا الدعاء؟ هل هو في داخل الصلاة قبل السلام أو في السجود أو بعد الصلاة؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله بعد الفاصل. عليكم ورحمة الله، يا مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات. ذكرنا أن الاستخارة أن يصلي ركعتين، أن يستحضر النية أن هذه صلاة استخارة، ثم يرفع. طبعا ذكر بعض العلم أن تقرأ في السورة في الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لكن يعني لو قرأ غيرها جاز له ذلك لأنه لم يثبت تحديد آيات معينة في قراءتها. بعد نهاية الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يرفع يديه ويدعو. بعد نهاية الصلاة يرفع يديه ويدعو، والأفضل أن يثني على الله تعالى في أول الدعاء، يقول مثلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال، أنا عبدك الضعيف أنا المسكين، اللهم إني أستخيرك بعلمك. طيب إذا كان يا شباب غير حافظ للدعاء هل يجوز يأخذ ورقة ويمسك في يده؟ نعم يجوز، إذا كان غير حافظ للدعاء يجوز أنه يأخذ يكتبه في ورقة ويقرأها، وإذا كان ما يعرف يقرأ فرضا أو لم يجد الدعاء فيجوز أن يدعو بأي دعاء، يجوز يعني يقول مثلا اللهم إني أريد أن أشتري سيارة، اللهم إذا تعلم أن شراء السيارة خير لي وفقني إليه، إذا تعلم أن شر لي اصرفه عني مثلا. هو لم يدعو بنص الدعاء الذي في الاستخارة، دعا بلفظ آخر، لكنه جائز إذا لم يستطع أن يحفظ هذا الدعاء أو لم يتيسر له أن يعثر عليه. في صلاة الاستخارة ينبغي على الإنسان أن يستحضر الخشوع والانكسار بقدر استطاعته، حتى لا يكون الإنسان يعني يصلي هكذا دون حضور قلب في صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يعلم أصحابه سور القرآن، تعال أحفظك قوله الله واحد، تعال أحفظك قوله عز رب الفلق، كذلك أن يحفظهم الاستخارة بالدقة والتشديد مثل ما يحفظهم القرآن. شوف من أهميتها يا جماعة، بل إني أعرف بعض الناس سبحان الله من الموفقين في حياتهم يقول والله يا شيخ ما يكاد يمر يوم لو أستخير، أريد أني مثلا أكون علاقة مع فلان، أريد أني أتصل على الشركة الفلانية أبحث عندهم عن عمل، أريد أني أفعل كذا. يقول يا أخي خير من يستشار ويستخار رب العالمين، إيش اللي يمنعني مدام رب العالمين جعل لي طريقا، لماذا لا أطرق باب الله تعالى مدام أن باب الله تعالى مفتوح. سمي عبد الله سؤالك. إذا كان وقت القرار يعني جاوب عليه الحين سريع يعني أحسن، يعني ما عنده وقت، ممتاز. فعلا هذا أحيانا يقول لك الشخص طيب لك خمس دقائق وترد لي خبر أحيانا وتكون في شركة أو في مكان. إذا لم يستطع أن يصلي الركعتين مثلا، إنسان في سيارة وأراد أن يتخذ قرار، صعب أن يوقف سيارته ويصلي مثلا، أو امرأة حائض أو نفسة واحتاجت أنها تتخذ قرارا معينا وأرادت طيب ما تصلي هي أصلا، أو مثل ما تفضلت عبد الله أنه الوقت يعني ضيق جدا لدرجة اني ما عندي وقت يا جماعة اروح اتوضى واصلي ركعتين اللهم اني استخير واجلس انتظر. اذا ضاق عنه الوقت يدعو او كانت المرأة لا تصلي مثلا في مرحلة يعني حيض او نفاس او كذا، فانه في هذا الحال يكتفي بالدعاء وإن لم يصلي ركعتين، فيقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. واذا كان ما هو حافظ الدعاء يرفع إليه ويقول اللهم مثل ما ذكرنا قبل قليل، إن كنت تعلم أن إقدامي على هذه الوظيفة هو خير لي يسره لي، وإذا تعلم أنه ليس خيرا لي فأصرفني عنه وأصرفه عني. طيب، من المسائل المهمة في الاستخارة أيضا، كيف يعرف الإنسان يا جماعة أن الله اختار له هذا الأمر؟ أفرض أني أنا بأسجل في الجامعة مثلا أو بأخطب فلانة، كيف أعرف أن الله تعالى فعلا اختار أني أخطبها؟ أو مثلا قالت لي أمي والله يا ولدي عندي لك عروستين، بنت عمك وبنت خالك، بنت عمك فيها من المميزات كذا وكذا وبنت خالك فيها من المميزات كذا وكذا. قلت طيب يما من تختارين لي هذه؟ طيب كيف في الجامعة؟ قالت هذه متفوقة هذه متفوقة. طيب هذه كيف وضع إخوانها؟ وإذا الميزات متقاربة احترت ما تدري، فذهبت وصليت استخارة، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلان خير لي في ديني أو زواجي من فلان خير من ديني، تذكر الثنتين فقدره لي أو اصرفه عني إلى آخره. كيف تعرف أن الله تعالى اختار لك هذه وهذه؟ إيش رأيكم؟ يجي إلهام يعني. كيف يجي إلهام؟ سؤال جوابك رائع بس وضح لي أكثر. هل سبق أنك استخرت عبد الله في شيء؟ إيه. طيب نقدر نعرف اللي استخرت فيه؟ كان في سفرة. أيوة. فكان القرار يعني الحين يا ما في. وصليت ركعتين استخارة. صليت ركعتين. جميل. وبعدين كيف شعرت؟ أني راح ياهم يعني ما. يعني اطمأنت نفسك إلى هذا الشيء. وليد. مرات شيخ تفتح لي أبواب يعني تيسر لي هذا العمل مثلاً. حلو جميل. يعني لما مثلاً أقدم على شركة ألقى الوالد يعرف صاحب الشركة. وبعدين. ويعني يفتح لك أبواب ما كنت أعرفها. تيسر لي أمور يعني. ممتاز. هل لك تجربة سابقة أو بسام هل لكم تجارب في الاستخارة من قبل؟ أي والله أنا يعني كان مثلا عندي مركز كنت بسجل فيه. أي. والحقيقة استخرت الله عز وجل وسبحان الله تيسرت لي، يعني كانت في مقابلة شخصية واجتزتها يعني بنجاح والحمد لله، كنت عارف النتيجة من طلعت من الباب. جميل. يعني كنت أي يعني هذا من توفيق الله عز وجل. هو سبحان الله هذا اللي ذكره العلماء يقولون إنه يشعر بنوع اطمئنان. سبحان الله، يعني أنا أكون متردد يا أخي أشتري السيارة أخذها كاش، لا والله بأخذها تقسيط، طيب أنا أخاف أخذها وبعدين أندم يا أخي ليتني خدت اللون الأسود بدل الأبيض، تدري خلني أستخير. فأتي واستخير إن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة. ثم سبحان الله بعد الاستخارة بوقت يسير تجد أن النفس تطمئن جدا، والتردد يعني بدل ما كنت مقدم على الأمر 10% يرتفع النسبة إلى 90%، وتجد أنك سبحان الله التردد الذي كان عندك كله يذهب، يقذف الله تعالى في قلبك الاطمئنان. سبحان الله، هذه من عاقبة الاستخارة إذا كان الإنسان يستخير. أو أحيانا يصرفك رب العالمين، يعني مثلا يتبين لك شيء، يتبين يعني تجلس مثلا ذاك الليل مع واحد من زملائك فتقول له إيش رأيك بعد ما استخرت أنت، إيش رأيك أشتري السيارة فلانية؟ يقول له انتبه ترى يا أخي هالسيارة هذه اكتشفوا فيها كذا، وفي الموديل الجاي بيطلع أحسن منها. تقول الحمد لله أنك خبرتني قبل، والله كنت بكرة الصبح أبروح وبأدفع لهم فلوسهم وأخذها. فيكون الله تعالى هو الذي قدر أن هذا يأتي، لأنك تقول في الدعاء تقول إذا كنت تعلم أنه شر لي اصرفه عني واصرفني عنه، بعدين تقول واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فتجد سبحان الله حتى لو بتتزوج فتاة واستخرت، تجد بعدين سبحان الله النفس تنصرف وتكتشف أشياء معينة في هذه الفتاة تجعلك تنصرف عنها ولا تواصل معها. بعض العلماء يقول إنه يرى رؤيا في منامه تشجعه أو تصرفه عنها، هذا كلام بعض العلماء، لكن ليس شرطا عموما أن يكون يرى رؤيا، يعني لا يكون اعتمادنا نحن على مسألة أني أرى رؤيا أو ما أرى، لا ما هو شرط أنك ترى رؤيا، لكن أهم شيء أن القلب يطمئن، أن النفس يذهب ترددها. قد يرى الإنسان رؤيا، قد يأتيك من يشير عليك. من أهم الأشياء في الاستخارة قبل أن ينتهي معنا الوقت أنه يجوز أن تستخير لشيئين في صلاة واحدة. اللهم إن كنت تعلم أن تسجيلي في هذه الجامعة وشراء لهذه السيارة وزواجي من فلانة وسفري إلى، يجوز 4-5 أشياء كلها تضعها في ركعتي استخارة لوحدهما. أيضا من أهم الأمور فيما يتعلق بالاستخارة، وهو أمر ينبغي أن يعني أن نؤكد عليه، أن المرء إذا قرر شيئا في الاستخارة خلاص لا تتردد، أنت قررت بعدما تقدم عليه لا ترجع، اعلم أن الله تعالى هو الذي اختاره لك عز وجل. يقول عبد الله بن عمر يقول إن الرجل ليستخير الله تعالى فيختار الله تعالى له، يعني استخرت الله تعالى إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، ثم تقدم فيقول لا والله مخطوبة أمس، يقول فيسخط ويظن أنه شر، ثم ينظر في العاقبة فإذا هو خير له، وإذا الله تعالى صرفها عنه صرفا، إذا الله تعالى صرفها عنه صرفا. فينبغي في الحقيقة أن نحرص على استخارة ربنا جل جلاله، وأن نكون شجعان في اتخاذ قراراتنا ونذهب عنا التردد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأسأل الله أيضا أن يجزي الشباب اللي حضروا معي، أسأل الله يوفقكم ويحفظكم، أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والثواب على حضوركم معنا، وأنتم أيضا أشكركم أيها الإخوة والأخوات، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.